بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي رحمه الله تعالى في كتابه المهذب، وكما مر بنا أن نقرأ بعض الفقرات من المهذب وشرح الإمام النووي له كما في المجموع، إيضاحا لما يقرره القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى في متن أبي شجاع في فقه الإمام الشافعي. ونتوسع في القراءة في هذه المسائل، لأننا قد قرأنا متن أبي شجاع غير مرة، وقرأنا أكثر من كتاب في الفقه، فنحاول أن نوسع مدارك إخواننا ومداركنا قبلهم في بعض المسائل العلمية التي قررها العلماء وبينوها. ولا شك أن العلم عبادة متعدية النفع، وكلما ازداد الإنسان علما يجب أن يزداد لله تعالى عبادة وخوفا ورجاء وتوكلا وثقة بالله عز وجل، وإلا كان علمه وبالا عليه. وكلما ازدادت مداركه توسعا، كلما حمد الله عز وجل على هذه النعمة أن الليالي والأيام لا تزيده إلا علما وخيرا. طيب، يقول رحمه الله تعالى عن الإمام الشيرازي، قال: وإن دخل في فرض الوقت، فرض الوقت يعني مثل الظهر العصر المغرب العشاء، ثم أقيم في جماعة، معناه أنه دخل في فرض الوقت إيش؟ منفردا، يعني دخل المسجد صلى وحده الظهر، أو صلى وحده العصر أو المغرب أو العشاء، ثم أقيمت الجماعة، فهل يقطع الجماعة ثم يقطع صلاته ثم يدخل مع الجماعة، أم أنه يواصل مع الجماعة بتكبيرته السابقة وقراءته السابقة، وقد يكون مضى من صلاته ركعة فينضم إليهم دون أن يحدث تكبيرا جديدا للإحرام؟ المسألة معقودة لهذا: من شرع في صلاة فريضة منفردا ثم أقيمت الجماعة، طبعا هذا ما يتصور إلا أن يكون الإنسان في المسجد، أو أن يكون الإنسان يصلي وحده في مكان، في فندق، في مسجد فندق، في مسجد مطعم، في مطار، في مكان معين، جاء يظن أنه ما هناك أحد ثم أراد أن يصلي وحده بعد أن شرع في تكبيرة الإحرام، إلا جاء جماعة كبروا دخلوا في الصلاة، فهل يلتحق بهم من جديد ويبطل صلاته الماضية، أم يلتحق بهم ويواصل ولو سبقوه، ولو كان قد سبقهم بركعة مثلا، ثم بعد ذلك إذا سلم وقام وتمم؟ المسألة معقودة لهذا. وأردت بهذا أن أطرح هذا الكلام ليتصور عند القراءة وعند قراءة كلام الشيرازي ثم كلام الإمام النووي، فهذه المسألة معقودة لهذا. طيب، أعد علينا ما عقد المسألة له. إذا دخل شخص في فرض الوقت ثم أقيم في الصلاة، هل يبقى في صلاته أو أنه يقطع الصلاة ويتنعى؟ لا، الكلام على إن دخل معهم فماذا يصنع؟ إذا دخل معهم يتم ثم يصلي. لا، هو ما نتكلم يعني على الحكم لأنه سيأتي، لكن نريد أن نتصور مسألة، يعني إذا أقيم في جماعة هل يقطع ويدخل معهم أو ينضم إليهم بما مضى من صلاته؟ ماذا يصنع؟ المسألة معقودة لهذا. طيب، أحسن. يقول رحمه الله تعالى: وإن دخل، وهذا حاصل، هذا يقع، الإنسان قد لا يتصور هذا في المسجد إلا أن يكون مسجد مسافرين، ولا يقول لك كيف هذا دخل يصلي وحده ثم أقيمت الجماعة قام يصلي معهم. هذا يحصل في مسجد المسافرين، يحصل في مساجد المطارات والمستشفيات والمطاعم والفنادق وأماكن عامة. يريد الإنسان أن يصلي أو يكون أناس يعني مدعو عند أناس في بيت بعيد من المسجد فيظن أن الناس قد صلوا فقام يصلي إلا ودخل مجموعة 15 أكثر أقل وقالوا نصلي، وهو في الركعة الأولى مثلا أو بعد أن كبر الإحرام، هل يلتحق بهم أم يواصل صلاته؟ إذا التحق بهم هل يلتحق بهم بتكبيرته الماضية فقط ينضم على حاله الماضي دون أن يعيد التكبير دون أن يعيد القراءة أم ماذا يصنع؟ قال وإن دخل ممكن، وبعد ذلك ينضم معهم بالصلاة الفرض الماضي، يعني انسحب الكلام تماما حول هذا. قال وإن دخل في فرض الوقت ثم أقيم في جماعة فالأفضل أن يقطع ويدخل في الجماعة، فإن والدخول في الجماعة من غير أن يقطع، وبدأ وقال الأفضل أن يقطع، قال فإن دخل دون أن يقطع، قال فإن والدخول في جماعة من غير أن يقطع صلاته، ففيه قولان أي في مذهب الإمام الشافعي. قال في الإملاء أي الإمام الشافعي لا يجوز، يعني لا يجوز له أن يدخل من غير أن يقطع، وتبطل صلاته لأن تحريمته يعني تكبيرة الإحرام الأولى سبقت تحريمة الإمام فلم يجوز. مثل لو وقفت في الصف قبل أن يكبر الإمام قلت أنت الله أكبر ثم الإمام كبر ثم تابعت بعد، قال فلا يجوز. هذا القول الأول الإمام شافعي. قال كما لو حضر معه في أول الصلاة فكبر قبله وقال في القديم والجديد، يعني مذهبه يجوز أن يلحق بالإمام بصلاته الأولى وتكبيره الأول الذي سبق به جماعة. قال وقال في القديم والجديد يجوز وهو الأصح، لأنه لما جاز أن يصلي بعض صلاته منفردا ثم يصلي إماما، يعني لو أن الإنسان دخل في الصلاة وحده فجاء ناس أتموا به أيصح أو لا يصح؟ يصح. قال كما أنه دخل في الصلاة وحده ثم أتم به آخرون كذلك العكس، دخل في صلاته وحده ثم لحق بآخرين، يعني يريد أن يقول هذه مثلها. قال لأنه لما جاز أن يصلي بعض صلاته منفردا ثم يصلي إماما بأن يجيء من يأتم به، جاز أن يصلي بعض صلاته منفردا ثم يصير مأموما. ومن أصحابنا الشافعية من قال إن كان قد ركع في حال الانفراد لم يجز قولا واحدا، يعني إذا كان قد ركع ومضى من صلاته ركعة لم يجز قولا واحدا لأنه يتغير ترتيب صلاته بالمتابعة. قال والصحيح أنه لا فرق، الشيرازي يقول لا فرق حتى لو ركع، لأن الشافعية لم يفرق ويجوز أن يتغير ترتيب صلاته بالمتابعة كالمسبوق بركعة. انتهى كلام الشيرازي. الآن الشرح كلام الإمام النووي. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال أصحابنا يعني الشافعية إذا دخل في فرض الوقت منفردا، يعني مثل الصور السابقة في مطار في مطعم في فندق في مسجد المسافرين، دخل وصلى منفردا ظن أنه لا جماعة فدخل بعده أناس صلوا جماعة، هل يلحق بهم أو لا؟ وهل يلحق بهم ويعيد تكبيرة الإحرام ولا يواصل على ما كان على ما صلى من قبل إلا أنه ينضم إليهم ليكونوا جماعة؟ قال إذا دخل في فرض الوقت منفردا ثم أراد الدخول في جماعة استحب له أن يتمها ركعتين ويسلم منها فتكون نافلة ثم يدخل في جماعة، يعني يقول أولا يستحب وإن كان قد دخل وحده بنية الظهر مثلا أو العصر، الظهر والعصر كم؟ أربع. قال هو كبر شرعة القراءة، جاء جماعة ثانية كمل ركعتين نافلة، يحول صلاتك من فريضة إلى نافلة، وصلها ثم قم وادخل معهم وإن سبقوك بركعة أو ركعتين. قال أصحابنا إن دخل في فرض الوقت منفردا ثم أراد الدخول في جماعة استحب أن يتمها ركعتين ويسلم منها فتكون نافلة ثم يدخل في جماعة، فإن لم يفعل إن لم يفعل ذلك استحب أن يقطعها ثم يستأنفها في جماعة، أن يقطعها ويخرج منها ثم يدخل مع الجماعة. قال هكذا نص عليه الشافعي في المختصر. إذا نص الشافعي في المختصر أنه إما أن يتمم ركعتين نافلة وسلم وينوي تحويلها من فريضة إلى نافلة من أجل أن يلحق الجماعة، وإما أن لا يفعل ذلك يقطعها مباشرة وينضم مع الجماعة يعيد تكبيرة الإحرام معهم. هذا نص الشافعي في المختصر. قال واتفق الأصحاب عليه في الطريقين، وينكر على المصنف كونه قال يقطع الصلاة ولم يقل يسلم من ركعتين كما قال الشافعي والأصحاب، ويتأول كلامه على أنه أراد إذا خشي فوت الجماعة لو تمم ركعتين فإنه حينئذ يستحب قطعها، فلو لم يقطعها ولم يسلم بل نوى الدخول في الجماعة واستمر في الصلاة فقد نص الشافعي في مختصر المزني على أنه يكره، واتفق الأصحاب على كراهته كما نص عليه وفي صحتها طريقان. أحدهما القطع ببطلانها، حكاه الفوراني وغيره عن أبي بكر الفارسي وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، والثاني وهو الصواب المشهور الذي أطبق عليه الأصحاب وفيه قولان مشهوران أصحوهما باتفاق الأصحاب يصح، وهو نصه في معظم كتبه الجديدة، والثاني لا يصح نص عليه في الإملاء من كتبه الجديدة، ودليله ما ذكره المصنف. ويستدل للصحة أيضا بحديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف فحضرت الصلاة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم فقدموا أبا بكر ليصلي، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة فتقدم فصلى بهم واقتدى به أبو بكر والجماعة، فصار أبو بكر مقتديا في أثناء صلاته مع أنه دخل إماما. قال واختلف أصحابنا في موضع القولين على أربع طرق مشهورة، إحدى القولان في من دخل في جماعة بعد ركوعه منفردا فإن دخل قبل ركوعه صحت قولا واحدا، والثاني القولان في من دخل فيها قبل ركوعه فإن دخل فيها بعده بطلت قولا واحدا، والثالث القولان إذا اتفقا في الركعة كأولى أو ثانية، فإن اختلفا وكان الإمام في ركعة والمأموم في أخرى متقدمة أو متأخرة بطلت قولا واحدا، والرابع وهو الصحيح أن القولين في الأحوال كلها لوجود علتها في كل الأحوال والمذهب صحتها بكل حال سواء اقتدى بإمام أحرم بعده أم بإمام كان محرما قبل إحرامه قبل إحرام هذا المقتدي. قال أصحابنا ولو نوى الاقتداء في صلاة رباعية بمن يصلي ركعتين فسلم الإمام بعد فراغه فقام المقتدي واقتدى في ركعتيه الباقيتين بآخر ففيه القولان، ومثله هذا الذي يعتاده كثير من الناس يدرك الإمام في صلاة التراويح فيحرم خلفه بالعشاء، فإذا سلم الإمام قام المقتدي لإتمام صلاته ثم يحرم الإمام بركعتين أخريين في التراويح فيقتدي به فيهما، ففي صحته القولان أصحهما الصحة. يعني هنا الإمام النووي ذكر مسألتين أخريين، قال يأتي بعض الناس في صلاة التراويح في رمضان والإمام يصلي التراويح فيدخل معه بنية الفريضة فيصلي، ثم الإمام يسلم من ركعتين وهو يكمل ما بقي عليه، ثم بعد ذلك يقوم هذا المقتدي لإتمام صلاته، يعني هو الآن صلى ركعتين مع الإمام بنية العشاء مثلا والإمام بنية التراويح، الإمام سلم، صاحبنا قام يكمل الركعتين الباقيتين، الإمام قام كبر لركعتين جديدتين، هو بعد أن قام انضم إلى الإمام من جديد، انضم إلى الإمام من جديد. يقول فيه قولان أصحهما أنها تصح. هو الأولى شعبوها كثروا فروعها فيما إذا كان يصلي والإمام وحده ثم هناك إمام. الذي ذكره الإمام الشافعي في المختصر أن له أحد خيارين، إما أن يقطع ويدخل معهم، وإما أن يكمل ركعتين ثم يدخل معهم، يعني أنه لا يدخل معهم بناء على قوله الشافعي في المختصر لا ينضم إليهم ويحسب تكبيره الأول وصلاته السادسة، لا ينضم إليهم. لكن على الأقوال المخرجة على المذهب والوجوه لأصحاب الإمام الشافعي أن له أن ينضم ولو مع التكبير السابق، واختلفوا في صحة الصلاة. في مثل هذا يعني أي صلاة القول الحكم بطلان أي صلاة وأي عبادة صعب، يعني يتعبد الإنسان بأي عبادة وليس عند الإنسان دليل واضح بين ويحكم على صلاته بالبطلان ليس بالأمر الهين. هو هذا، لكن هم يعني يأتون بأقيسة تنزل هذا البعيد، فإنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، أي بعده لا قبله. الشافعي أنفسهم يتكلمون في مبطلات الصلاة فيما لو أنه سابق الإمام، سبقه بتكبيرة الإحرام من الحكم، سبقه إلى الركوع والسجود من الحكم، سبقه إلى بعض المستحبات من الحكم. قد مر بنا كلام على في هذا، وهنا يعني جاءوا ووسعوها فيما يتعلق بالاقتداء والإمام. الشافعية في هذا الباب يعني حتى أيضا غيرهم، لكن الشافعية على وجه الخصوص يتوسعون في باب الجماعة والاقتداء، فيقولون مثلا إذا كان الإمام والمأموم في صحراء أو في فضاء فيجوز لصحة الاقتداء وأن يأتم المؤتم بالإمام أن يأتم به ولو كان بينه وبينه مسافة، قالوا ولو كان بينه وبينه حريق أو بين الإمام والمأموم ماء نهر تجري فيه السفن، أو كان بينهما 300 ذراع يعني 150 متر. وقالوا هذه المسافة لو كان الباب المؤخر للمسجد مفتوحا وهذا بعد الإمام نحسب 150 متر من بعد الإمام ولا من بعد آخر صف ولا من آخر المسجد، ولك أن تصور المسجد كبير في المسجد النبوي إلى المسجد الحرام وحسب لك 150 متر بعد ذلك 300 ذراع. وفيما إذا كان المصلي مع الإمام في مسجد واحد، صلي في الصف صلي في الخارج، بينه وبين الإمام شباك نافذ أو طريق مستطرقة يعني يدخل ويخرج منها الناس، يمكنه متابعة الإمام بسماع أو مشاهدة، يأتي يعني كلام على مثل هذا. في بعض المواضع يحصل شيء من التوسع، في بعضها يحصل شيء من التضييق والتشديد في بعض المسائل. طيب، يقول رحمه الله تعالى: فرع. ذكر المصنف هنا أن القول القديم صحت صلاة هذا المقتدي كما نص عليه في الجديد، وتابعه على هذا صاحب المعتمد والبيان تقليدا له، والذي نقله أصحابنا عن القديم بطلان صلاته، وممن نقل ذلك صريحا الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوي والقاضي أبو الطيب والمحاملي. ثم قال: وهذا هو الصواب، لأن نصه في القديم قال قائل: يدخل مع الإمام ويعتمد بما مضى، ولسنا نقول بهذا. يعني مذهب الإمام الشافعي القديم أن من كان يصلي وحده ثم حصلت جماعة ليس له أن يلحق بهم وأن ينضم بهم وأن ينضم إليهم بانيا على ما مضى من صلاته، لكن هو بين خيارين: إما أن يقطع صلاته يستأنف معه من جديد، كبر تكبيرة الإحرام من جديد، وإما أن يتم ركعتين ويعتبرهما نافلة ثم بعد ذلك يستأنف يلحق بهم، إن كان من أول الصلاة من أولها، وإن فاته شيء من الصلاة أكمل ما بقي. قال: فرع. هذا الذي ذكره الشافعي هنا من قوله يسلم من ركعتين وتكون نافلة هو الصحيح في المذهب، لأن من دخل في الفرض وحده ثم أنشأ الجماعة، وهذا كما سبق يتصور في نسيد المسافرين في المطارات في الفنادق في المطاعم في مساجد عامة في أماكن، جاء يصلي وحده في مستشفى في مكان ظن أن الناس قد صلوا أو أنه ما بقي أحد، هو دخل في الصلاة إلا ودخل 5 أو 10 فكبروا، هل ينضم إليهم؟ هم طبعا سيدخلون يظنون أنه في نافلة أو أنه يصلي وحده، المهم هم صلوا جماعة. فالمذهب القديم أنه إما أن يقطع ينضم إليه، وإما أن يصلي ركعتين يحول من فرض إلى نفل وينضم إليه. قال: هذا الذي ذكره الشافعي هنا من قوله يسلم من ركعتين وتكون نافلة هو الصحيح في المذهب. وقد تقدم في صفة الصلاة في فصل النية مسائل من هذا القبيل فيها خلاف، وهي مختلفة في الترجيح كما سبق. وفي هذا النص واتفاق الأصحاب عليه دليل على اتفاقهم على جواز الخروج من فريضة دخل فيها في أول وقتها للعذر، وأما إذا خرج منها بلا عذر فإنه يحرم عليه ذلك على المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور. وقد سبق بيان المسألة مستقصى في باب التيمم في مسألة رؤية الماء في أثناء الصلاة، يعني هل يبطلها؟ صلى بالتيمم في أثناء الصلاة رأى الماء بعينه، هل تبطل صلاته أم يكمل؟ قال: وقد سبق بيان المسألة مستقصى في باب التيمم. وقال المتولي: إذا قلنا إن قلب فرضه نفلا لا ينقلب بل تبطل صلاته، حرم عليه هنا أن يسلم الركعتين ليدخل في الجماعة، لأن فيه إبطال فرض. فهذا الذي قاله المتولي غلط ظاهر مخالف لنص الشافعي والأصحاب جميعا على استحباب ذلك، أي يستحب أن يحول فريضته نافلة ركعتين ثم يلحق بجماعة. قال: وجه ما ذكرناه أنه يجوز قطع الفرض لعذر، وتحصيل الجماعة عذر مهم، لأنه إذا جاز قطعه لعذر دنيوي وحظ نفسه فجوازه لمصلحة الصلاة ولسبب تكميلها أولى. ثم تعليله بأنه إبطال فرض تعليل فاسد، لأن إبطال الفرض حاصل سواء قلنا ينقلب نفلا أم تبطل، والله أعلم. ثم قال: فرع. قد ذكرنا أن نص الشافعي والأصحاب أنه يستحب أن يسلم من ركعتين ثم يدخل الجماعة، وهذا فيما إذا كان قد بقي من صلاته أكثر من ركعتين، فإن كان الباقي دون ذلك استحب أن يتمها ثم يعيدها مع الجماعة، وممن صرح به الرافعي. قال: فرع. هذا الذي سبق هو فيما إذا دخل في فرض الوقت ثم أراد جماعة. فأما إذا دخل في فائتة هذا قال فأما إذا دخل في فائتة ثم أراد الدخول في جماعة فإن كان في جماعة تصلي تلك الفائتة فالجماعة مسنونة له فهو كفرض الوقت. يعني الجماعة الذين جاءوا يصلون ما مضى مثل أن يصلي هو الظهر وهذا مسجد مسافرين جاء يصلي الظهر معه في وقت العصر. قال وهذا الذي سبق هو فيما إذا دخل في فرض الوقت ثم أراد جماعة. فإذا دخل في فائتة ثم أراد الدخول في جماعة فإن كان في الجماعة تصلي تلك الفائتة فالجماعة مسنونة له فهو كفرض الوقت فيما ذكرنا. وإن كان في جماعة غير تلك الفائتة لم يجب التسليم من ركعتين ولا قطعهما لتحصيل تلك الفائتة جماعة لأن الجماعة لا تشرع حينئذ كما سبق بيانه في أول الباب. قال فرع قال صاحب البيان إذا افتتح جماعة ثم نقلها إلى جماعة أخرى بأن أحرم خلف جنب أو محدث لم يعلم حاله ثم علم الإمام فخرج فتطهر ثم رجع فأحرم بالصلاة فألحق المأموم صلاته بصلاة ثانيا أو جاء آخر فألحق المأموم صلاته بصلاته بعد علمه بحدث الأول. قال أصحابنا يجوز ذلك قولا واحدا وتكون صلاة المأموم انعقدت جماعة ثم صارت بعد ذلك جماعة وهذا لا خلاف فيه بخلاف من أحرم منفردا لأن هذا يقول جماعة وانتقل إلى جماعة أخرى. قال وكذا إذا أحدث الإمام واستخلف وجوزنا الاستخلاف فإن المأمومين نقلوا صلاتهم من جماعة إلى جماعة. يعني يقول له أن الإمام أحدث ثم قدم واحدا ليكمل فالآن المأمومون دخلوا بنية الاقتداء بزيد ثم زيد أحدث وخرج وقدم عمرو فنووا الانتقال من زيد إلى عمرو وهذا حاصل كما حصل. دخل الصحابة رضي الله عنهم في الصلاة تبعا لأبي بكر رضي الله عنه في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم فحضر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فتأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصار أبو بكر مأموما بعد أن كان إماما وصار الناس يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا مؤتمين بأبي بكر إلا أنهم كانوا يقتدون به لأنه يرى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيفعلون كفعل أبي بكر وهم يريدون الصلاة خلف رسول الله لكن لضعف صوته وقعوده ومرضه كانوا لا يتمكنون من سماع الصوت ولا مشاهدته فيقتدون بأبي بكر. قال فرع قال الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب والمحامل وغيرهم قلب الفرض إلى غيره أربعة أنواع. الأول أن يحرم بالظهر ظانا دخول الوقت فيتبين عدمه فيقع نافلة هكذا جزموا به وهو المذهب. يعني مثل الذي يقوم قبل صلاة الفجر ويظن أنه قد تأخر عن الفجر وأن الناس قد صلوا فقام توضأ وكبر وصلى هو كمل يصلي والمؤذن أذن للصبح حينئذ انقلب فرضه نفلا. قلنا له الآن جماعة في المسجد لا بد أن تخرج. طيب وأنا قد نويت أن أصلي الصبح. قلنا نويت أن أصلي لكن بانت أنها في غير وقتها فتنقلب نافلة وعليك أن تصلي الفريضة. هذا الأول. قال الأول أن يحرم بالظهر ولك أن تجعل مكان الظهر العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر إنما ذكر هذا كمثال. قال الأول أن يحرم بالظهر ظانا دخول الوقت فتبين عدمه فيقع نافلة هكذا جزم به وهو المذهب. الثاني يحرم بفريضة ثم ينوي قلبها فريضة أخرى أو منذورة فتبطل صلاته على المذهب. وقيل إن انقلابها نفلا إن في انقلابها نفلا قولان سبقا. يعني ينوي الظهر ينوي أن يصلي العصر ثم تذكر أنه ما قصر الظهر فيقلبها إلى الظهر. فيقول هنا تبطل الظهر أم العصر؟ الظهر والعصر. تبطل العصر التي يصليها لأنه قد أبطلها، وتبطل الظهر لأنه ما كبر لها تكبيرة الإحرام من أولها، كبر للعصر، فإذا أراد أن يقلبها يعيد تكبيرة الإحرام. قال الثالث يحرم بفريضة ثم ينوي قبلها نافلة فتبطل على المذهب وهو المنصوص، وحكى هؤلاء المذكورون وغيرهم وجها أنه يقع نفلا، يعني المذهب ما يصح أن يقلب فريضة إلى نافلة، ولا فريضة إلى فريضة، ولا نافلة إلى فريضة، بادي أولى. قال يحرم الفريضة ثم ينوي قلبها نافلة فتبطل على المذهب وهو المنصوص، وحكى هؤلاء المذكورون وغيرهم وجها أنه يقع نفلا. قال الرابع مسألة الكتاب، وهي أن يحرم بفرض منفردا ثم يريد دخول جماعة، فيقتصر على ركعتين، نص الشافعي والجمهور على وقوعهما نفلا، وطرد جماعة فيهم الخلاف، والمذهب وقوعها نفلا، والفرض أنه هنا معذور لتحصيل الجماعة. يعني لماذا منعوه الأول أن يحول الفريضة إلى نافلة؟ قالوا ما يحول الفريضة إلى نافلة إلا من عذر، ما هو العذر؟ ليدخل في جماعة. إذن قاعدة المذهب أنه لا يصح أن يحول من فريضة إلى فريضة، ولا من فريضة إلى نافلة، ولا من نافلة إلى فريضة، إلا في حق في تحويل الفرض إلى نفل يجوز إذا كان معذورا. ما هو العذر؟ كان يخرج من الفريضة إلى النافلة ليدخل مع الجماعة. قال ما وردي نقل الصلاة إلى صلاة أقسام، هذا الآن تقسيم جديد، فهذا جديد. قال الأول نقل فرض إلى فرض فلا يحصل واحد منهم، يعني بطلت الأولى والثانية كما سبق، لأن الثانية أبطلها هو والأولى ما كبر لها تكبيرة الإحرام. قال الثاني نقل نفل راتب إلى نفل راتب كوتر إلى سنة الفجر فلا يحصل واحد منهم، يعني نقل المعين، يعني أن ينقل من معين إلى معين، فرض نفل فلا يصح لا الأولى ولا الثانية إذا تحول من معين إلى معين. ومثل له الثاني هنا قال نقل راتب إلى نقل راتب، يعني الراتب معين إلى راتب معين، قال فلا يحصل واحد منهم. والثالث نقل نفل إلى فرض فلا يحصل واحد منهم، نقل إلى فريضة، الفريضة ما تنعقد والنفل قد أبطلها. الرابع نقل فرض إلى نفل، فهذا نوعان، نقل حكم كمن أحرم بالظهر قبل الزوال جاهلا فتقع نفلا، والثاني نقل نية ينوي قلبه نفلا عامدا فيبطل فرضه، والصحيح المنصوص أنه لا ينقلب نفلا والله أعلم. إذن تحويل النية في الصلاة لا يصح في مذهب الشافعي في جميع الصور، إلا أنه قلب الفرض إلى نفل إن كان حكما فيصح، مثل أن يدخل في الفريضة ظانا أنه قد دخل وقتها، فبان أن وقتها لم يدخل تنقلب نفلا في الحكم. قال الرابع نقل فرض إلى نفل، فهذا نوعان، نقل حكم انتقل حكما كمن أحرم بالظهر قبل الزوال جاهلا فتقع نفلا، والثاني نقل نية بأن ينوي قبله نفلا عامدا فيبطل فرضه، والصحيح المنصوص أنه لا ينقلب نفلا والله أعلم. قال فرع لو دخل في جماعة ثم حضرت جماعة أخرى فنوى قطع الاقتداء بالإمام الأول ثم نوى متابعة الإمام الثاني ففي بطلان صلاته بقطع الاقتداء الخلاف المشهور، وسنوضحه قريبا إن شاء الله. والمذهب أنها لا تبطل سواء كان لعذر أو لغيره، فعلى هذا في صحة الاقتداء بالثاني القولان في المسألة التي نحن فيها، ذكره المتولي وغيره وهو ظاهر والله أعلم. هذه المسألة التي تأتي. قال وإن حضر وقد أقيمت الصلاة لم ينشغل عنها هذه مسألة أخرى. وإن حضر المسجد وقد أقيمت الصلاة لم ينشغل عنها بنافلة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. مر بنا فيما قرأناه أمس مسألتان. المسألة الأولى: إذا أقيمت الصلاة وهو مشغول بنافلة، فمذهب الجمهور شافعية وحنابلة ومن جرى مجراهم أنه يتم ما لم يخش فوت الجماعة، بل ذهب الإمام أحمد في أحد الأقوال أنه يتم لو فاتت الجماعة. طيب، أقيمت الصلاة هل له أن يشرع في نافلة؟ مر بنا أن خلاف العلماء في راتبة إيش؟ الفجر. قال هنا: وإذا حضر وقد أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث رواه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وينكر على المصنف قوله روي بصيغة التمريض مع أنه صحيح. قال الشافعي والأصحاب: إذا أقيمت الصلاة كره لكل من أراد الفريضة افتتاح نافلة، سواء كانت سنة راتبة لتلك الصلاة أو تحية مسجد أو غيرها، لعموم هذا الحديث. وسواء فرغ المؤذن من إقامة الصلاة أم كان في أثنائها، وسواء علم أنه يفرغ من النافلة ويدرك إحرام الإمام أم لا، لعموم الحديث. هذا مذهبنا، أنه إذا أقيمت الصلاة بمجرد الشروع في إقامة الصلاة لا يجوز أن يشرع في افتتاح نافلة. وعبارة المذهب قال: كره له ذلك. قال: وبه قال عمر بن الخطاب وابنه يعني عبد الله وابو هريرة وسعيد بن جبير وابن سيرين وعروة بن الزبير وأحمد وإسحاق وأبو ثور وحكى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى ركعتي الفجر والإمام في المكتوبة. وقال الطائفة: إذا وجده في الفجر ولم يكن صلى سنتها يخرج خارج المسجد فيصليها ثم يدخل فيصلي معه الفريضة. هذا مذهب من؟ مذهب الإمام يصلي خارج المسجد. حكاه ابن المنذر عن مسروق ومكحول والحسن ومجاهد وحماد ابن أبي سليمان، وقال مالك مثله: إن لم يخف فوت الركعة فإن خافه صلى مع الإمام. وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو حنيفة: إن طمع أن يدرك صلاة الإمام صلى في جانب المسجد، وإلا فليحرم معه. يعني صلي في جانب المسجد أي داخل المسجد، يعني في أحد الجوانب صلي هنا أو هناك، وإذا طمع أن يدرك صلاة الإمام ويمكن أن يدركها ولو بإدراك جزء منها. عند أبي حنيفة يمكن أن يدركها ولو بالتشهد الأخير. وسينبني على هذا أيضا إدراك صلاة الجمعة. بما تدرك الجمعة؟ عند أبي حنيفة أنه يمكن للمتأخر إذا جاء الإمام في التشهد الأخير أن يدرك الجمعة، لكن عند أحمد والشافعي لا، إذا لم يدرك ركعة ما أدركها. ونقول أيضا في مذهب الإمام الشافعي كهذا. طيب، فيجزي فقرة سنة صغيرة. قال: وإن أدركه، يعني إذا أدرك المأموم الإمام في القيام وخشي أن تفوته القراءة ترك دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراءة. يعني هذا في الظهر في العصر أنت ما تدري، أو حتى تدخله في المغرب والعشاء هو يقرأ ما تدري كم سيقرأ، ربما تكون هذه آخر آية يدخل يكبر يشتغل دعاء الاستفتاح إلا هو ركع، طيب أنت الآن فوت صلاة الفاتحة فماذا تعمل؟ قال وإن أدركه في القيام وخشي أن تفوته القراءة قراءة الفاتحة ترك دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراءة لأنها فرض فلا يشتغل عنها بالنفل الذي هو دعاء الاستفتاح. فإن قرأ بعض الفاتحة فركع الإمام ففيه وجهان، أحدهما يركع ويترك القراءة لأن متابعة الإمام آكل، ولهذا لو أدركه راكعا سقط عنه فرض القراءة، والثاني يلزمه أن يتم الفاتحة لأنه لزمه بعض القراءة فلزمه إتمامها. قال الإمام النووي رحمه الله شرح، قال أصحابنا إذا حضر مسبوق فوجد الإمام في القراءة وخاف ركوعه قبل فراغه من الفاتحة فينبغي ألا يقول دعاء الافتتاح والتعوذ بل يبادر إلى الفاتحة لما ذكره المصنف، وإن غلب على ظنه أنه إذا قال الدعاء والتعوذ أدرك تمام الفاتحة استحب له الإتيان بهما، فلو ركع الإمام وهو في أثناء الفاتحة فثلاثة أوجه: الأول يتم الفاتحة، والثاني يركع ويسقط عنه قراءتها، ودليلهما ما ذكره المصنف. قال البندمي وهذا الثاني هو نصه في الإملاء، قال وهو المذهب. ما هو الثاني؟ يركع وتسقط عنه بقية الفاتحة، قال وهذا هو المذهب. والثالث وهو الأصح وهو قول الشيخ أبي زيد المروزي وصححه القفال أنه إن لم يقل شيئا من دعاء الافتتاح والتعوذ ركع وسقط عنه بقية الفاتحة، وإن قال شيئا من ذلك لازمه أن يقرأ الفاتحة بقدره بقدر لتقصيره بالتشاغل. فإن قلنا عليه إتمام الفاتحة فتخلف ليقرأ كان متخلفا بعذر فيسعى خلف الإمام على نظم صلاة نفسه فيتم القراءة ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد حتى يلحق الإمام، يعني يكون الإمام قد قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر هو في السجود وهذا لا زال يكمل الفاتحة. إيش يفعل؟ قال يكمل الفاتحة ثم يركع ثم يرفع ثم يلحقه في السجود، رفع من السجود والإمام قد قام يسجد السيدتين يلحق الإمام قائما والحمد لله رب العالمين ولا عليه شيء. هنا يقول قال وإن قال شيئا من ذلك لزمه أن يقرأ الفاتحة بقدره لتقصيره بالتشاغل، فإن قلنا عليه إتمام الفاتحة فتخلف يعني عن متابعة الإمام فليقرأ كان متخلفا بعذر، يعني يقول تخلف هذا بعذر ليس متعمدا أن يتخلف، فيسعى خلف الإمام ثم على نظم صلاته نفسه فيتم القراءة ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد حتى يلحق الإمام، ويعذر في التخلف بثلاثة أركان مقصودة وتحسب له ركعته. إن شاء الله يحدث ثلاثة أركان مقصودة فقط، ثلاثة أركان مقصودة، والركن المقصود مثل الركوع السجود. قال فيتم القراءة ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد حتى يلحق الإمام، ويعذر في التخلف بثلاثة أركان مقصودة وتحسب له ركعته، فإن زاد على ثلاثة فيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى في فصل متابعة الإمام. فإن خالف ولم يتم الفاتحة بل ركع عمدا عالما بطل صلاته لترك القراءة عامدا، وإن قلنا يركع ركع مع الإمام فسقطت عنه القراءة وحسب له الركوع، فلو اشتغل بإتمام الفاتحة كان متخلفا بعذر. فإن سبقه الإمام بالركوع وقرأ هذا المسبوق الفاتحة ثم لحقه في الاعتدال لم يكن مدركا للركعة لأنه لم يتابعه في معظمها، صرح به إمام الحرمين والأصحاب. وهل تبطل صلاته إذا قلنا بالمذهب أن التخلف بركن واحد لا يبطل الصلاة؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين، أصحهما لا تبطل كما في غير المسبوق، والثاني تبطل لأنه ترك متابعة الإمام فيما فاتت به ركعة فكان كالتخلف بركعة. وإن قلنا تبطل وجب استئنافها وحرم الاستمرار فيها مع العلم ببطلانها، يعني إذا قلنا تبطل يلغي هذه الركعة ويكون كالمسبوق. قال وإن قلنا لا تبطل قال الإمام ينبغي أن لا يركع لأن الركوع غير محسوب له، ولكن يتابع الإمام في الهوي إلى السجود ويصير كأنه أدركه الآن والركعة غير محسوبة له. ثم صورة المسألة إذا لم يدرك مع الإمام ما يمكنه فيه إتمام الفاتحة. فأما إذا أتى بدعاء الافتتاح وتعود ثم سبح أو سكت طويلا فإنه مقصر بلا خلاف، ولا تسقط عنه الفاتحة، صرح به الإمام. يعني شاف على كل حال، يعني من أدرك الإمام أثناء القراءة فيبادر بقراءة الفاتحة، فإذا شرع في قراءة الفاتحة فركع الإمام. فالمذهب أنه تسقط عنه قراءة الفاتحة ويحصل له الركوع، لأنه لحق الإمام وسقط عنه ما مضى بعذر. يعني وهذا يحصل كثيرا، يدخل الإنسان في الصلاة ما هو إلا أن يصل إلى إياك نعبد وإياك نستعين فيركع الإمام، فهو مضطر أن يركع، لا يستطيع أن يسرع بقراءة الفاتحة، لا سيما الإمام إذا كان مستعجلا، فحينئذ يسقط عنه بقيتها ويتابع الإمام، ويتابع الإمام لأنه معذور في ذلك. كما أنه لو أدركه راكعا لا يجزئه ذلك، وسوى أسقطنا عنه الفاتحة كاملة. هذا من أبو الشافعي في هذه المسألة. وأما المسألة الأخرى ومتابعة وكونه يلحق الإمام ويركع بعده تابعه في أركان وخالفة، فهذا غير صحيح. طيب إلى هنا.